ولي الدين يمكن. بس قول لهم شيخ عفاسي ان حتى اللي يعرفون في الاخير ان هذه القصيده طفل اعمى، نعم، ها صغير، جميل، يشكو لامه هذه الحرمان، فلنحمد الله على النعمه ونحس بالاخرين. نحسن الله اليك. كم يستوعبون القصيده؟ بسم الله. يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي في السير إن الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر يجري يرتعون ولا ضرر وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كذا. بارك الله فيك في الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة طبعا هذه القصيدة عز المشاهدين يعني حتى لها ملامح في أيضا الذي يسير بلا قيم كالأعمى حقيقة يحتاج إلى من يرشده وين لأن الذي يسير بلا قيم كالذي يعيش في ظلام دامس ولا يرى الأمور على حقائقها. فضل الشيخ نريد حقيقة يعني كلماتك رغم فيما يتعلق بالثبات على القيم مقتضياتها في واقع النفس ليست كلمات تتردد فقط وليست أهازيج ولا أحاسيس معنوية ينبغي أن تكون على أرض الواقع كيف يكون ذلك يعني في هذا الجانب كيف يعني نرتقي المشاهد ونضع الوسائل العملية في هذه القيم في الحجاب وطريقة الحجاب في اللباس في الكلمات في بر الوالدين في الإحسان في غيرها من القضايا الأخرى القيم التي نحتاجها في مجتمعاتنا وإذا كان ثمة هناك بعض الأبيات التي تذكرنا في هذا الجانب فلا مانع من ذلك. أنا أبيات الطفل الأعمى ذكرتني بأبي العلاء المعري لكن الفرق أن هذا طفل مؤمن أبي العلاء المعري كان مضطربا يعني المعري ما كان يعتبر فيلسوف ما عنده رؤية متكاملة لكن كان مضطرب بس شاعر يقول عللاني هو عمي فإن بيض الأماني فميت والظلام ليس بفاني ليلتي هذه عروس من الزنجي عليها قلائد من جماني شبه الليل بعروسة زنجية وعليها قلائد اللي هي مجوهرات من جماني للنجوم هرب الأمن عن فؤادي فيها هرب خوفه من فؤاد الجباني. فهو يعني يعاني من من من الألم. ولا يثبت الإنسان إلا قيمة الاحتساب والإيمان بالقدر والرضا به فيكون أغنى الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين واحد وواحد. لكن الأخت اللي اتصلت من بريطانيا وتكلمت عن القيم، أولا يجب أن نعرف معنى القيم ومصدرها، ثانيا نحس بأهميتها بعد معرفتها، ثالثا نطبقها يا أخي، رابعا نحرص على ثباتها، نحرص على وثبات القيمة الإيجابية هو الدفع للقيمة السلبية. والإسلام يقبل لكل قيمة إيجابية تأتي في إطار الريح الطيبة التي نفتح لها النوافذ بخلاف الأغبرة والأتربة، فإننا نقبل كل خير يا شيخ. طيب هل يعني إلى هذا الحد من الأعداء في بعض المتربصين بالإسلام ومجتمعات المسلمين لما يرون الأسرة متكاملة وينشأ منها أجيال للقرآن وينشأ منها دعاة مصلحين ويعني ينعم المجتمع برفاهية العيش أيضا وإلى آخره، هل هناك جهات داخلية وأخرى خارجية لا ترى أن مصلحتها أن يثبت الناس على قيمهم تسعى يعني تميع الناس لذبذبة قيم الناس في العالم الإسلامي ككل أو حتى في العالم؟ يعني المشكلة أخي عايض أن العدو الظاهر المكشوف اللي واجهك تعرفه وتعرف عداوته لك وتتخذ الإجراءات المباشرة. الخطورة بالقوة الناعمة أو العدو، يعني دائما نقول حط له السم في العسل، ليش؟ لأن تأكل السم وأنت تتلذذ. زين وهذا الخطورة، يعني اليوم هذا التغريب اللي قاعد يصير هذا الخطورة.